السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس 29 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 400 و32 بعد 400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ويليه الدرس 24 في شرح الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ كذلك ولا قبله؟ طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ جواب: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق والجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة نبينا محمد، ليست خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن خاصة عندك نبينا ولا بنبينا؟ بدون لا. ما حد معي نسخة باء؟ أي نسخة اللي معك؟ هذه نبهنا أن النسخة هذه وإن اعتمد فيها ناشرها على نسختين خطيتين لكنه خالف الأقوم. لماذا؟ لأن المصنف طبعه في حياته وكان يصحح تجارب الطباعة كما ذكر لي بعض تلاميذه، فكان ربما قدم وأخر وغير في النسخة التي أعدت للطباعة. فالنسخة المعتمدة من هذا الكتاب هي النسخة التي نشرت في حياته في ضمن مجموع طبعه الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فمن وجد هذه النسخة وهي نسخة قديمة فيها 5 مصنفات تقريبا للمصنف، هذه أولى من هذه النسخة، لأنها هي التي ارتضاها المصنف وصحح تجاربها في حال حياته وأقرأها تلاميذه على تلك النسخة، فهي المعتمدة. وهذه الآبدة وقعت في بعض الكتب التي نشرت بأخرة من مصنفات الشيخ بن سعدي أيضا، فصاروا يعتمدون على نسخ خطية متقدمة، ويكون الشيخ قد أجرى قلمه بالتصحيح في أثناء طباعتها، فالمعتمد هي النسخ التي طبعت في حياته. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد يشفعون. ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلون الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. ولا تزال جهنم يلقى بها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاء وجدها بالكتاب والسنة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما تلف ما يتعلق من الإيمان بالشفاعة لأنها من أفراد المسائل المتعلقة باليوم الآخر، أورد سؤالا تابعا لما مضى فقال: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ وأتى رحمه الله تعالى على ذكر جملة منها، والمصنفون بهذا الباب مختلفون في عدها بحسب الوارد في الباب، وقد بلغها بعضهم 14 نوعا، فهي أنواع كثيرة. من أشهرها عند أهل السنة ما اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره، وفي عد بعضه بحث ونظر يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن جملة المعدودات ها هنا أعظمها، وهي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهي إتيان الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا طال بالناس الموقف واشتد عليهم الكرب وعظمت بهم الحال التمسوا فصل القضاء من الله سبحانه وتعالى بشفاعة الأنبياء، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، أي أنا مشغول بها، إلى أن ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع على الوجه المتقدم ذكره في الجواب السابق من سجوده بين يدي ربه وحمده بأنواع من المحامد، ثم يفصل الله عز وجل القضاء بين الخلق. وهذه الشفاعة تسمى بالشفاعة العظمى لشدة كربها، فإن الموقف يوم القيامة عظيم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع فيها سواه، بل الأنبياء جميعا يتراجعون تلك الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه في فصل القضاء بين العباد، فهو يلتمس من ربه سائلا إياه أن يفصل بين الخلق في ذلك الموقف، وأن يفرج لهم من كربة الموقف، فيفصل الله عز وجل بالقضاء بينهم. ثم ذكر الشفاعة الثانية فقال: الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فيشفع صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة ويستأذن في ذلك، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، كما ثبت ذلك في الصحيح، فثبت كونه صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة عند مسلم من حديث أنس. وأما دخول أمته أول الأمم فثابت في أحاديث في الصحيحين، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون، أي نحن آخر الأمم وجودا وأسبقها إلى الجنة ولوجا. ثم ذكر الشفاعة الثالثة، وهي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وهذا النوع من الشفاعة ذكره جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد، وخالفه تلميذه ابن القيم، فذكر في حادي الأرواح أن هذا النوع ليس في الأدلة ما يدل عليه، والحق معه، فإنه ليس في الأدلة ما يدل على وجود الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، لأن الشفاعة لا تكون إلا متى؟ تكلمنا في المدينة، ما تكلمنا عندكم عنها الظاهر. الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، الشفاعة لا تكون إلا بعد المرور على الصراط، فيلقى في جهنم من يلقى، ثم بعد ذلك تكون الشفاعة. ففي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرور الناس على الصراط فعددهم حتى قال ثم الذين يلونهم ثم تحل الشفاعة فيشفعون، واللفظ لمسلم، فقول ثم تحل الشفاعة يعني يؤذن بالشفاعة، فالإذن بالشفاعة لا يكون إلا بعد المرور على الصراط، والمرور على الصراط يكون في عصاة الموحدين من تأخذه كلاليب جهنم فيكون من جثاها فيشفع له حين ذلك. وحديث جابر بلفظ مسلم مفسر لذلك الموقع. وأما ما في الصحيح من دعاء الأنبياء عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم فهذا ليس بشفاعة وإنما هو دعاء بالتخفيف. ثم ذكر الشفاعة الرابعة وهي الشفاعة في من دخلها، أي في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا أي تغيروا فصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة أو نهر الحياة بالهمز كلاهما في الصحيح، فينبتون كما تنبت الحبة يعني البذرة في حميل السيل يعني في الجانب الذي يحمله السيل. وهذه الشفاعة ثابتة بأحاديث كثيرة، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون في عصاة الموحدين ليخرجوهم من النار بعد سقوطهم من الصراط فيها. ثم ذكر الشفاعة الخامسة فقال الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أي في ناس دخلوا الجنة يشفع لهم أن ترفع درجتهم فيها، وهذا النوع ليس في الأدلة ما يدل على التصريح به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها، ويعني بالثلاث الثالثة والرابعة والخامسة، أما الأولى والثانية فإنهما خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، وما بعدها وهي المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فمعه شركاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة والأولياء والأفراط. وتقدم أن الشفاعة الثالثة والخامسة ليس بالأدلة ما يدل عليها صراحة، ومعنى قوله والأفراط يشفعون يعني الأطفال الذين يموتون صغارا سموا أفراطا لأنهم يتقدمون آباءهم، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة، وهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل برحمته وقع التصريح بأن إخراجهم يكون بشفاعته. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الشفاعة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم يشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي، واللفظ للبخاري. هذا جواب المسألة التي سألتكم عنها، هل الله يشفع أم لا يشفع؟ والجواب يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع. هذه كل المسألة، هذه كل الذين صنفوا في الشفاعة لم يذكروها شفاعة الله، فإن قيل كيف يشفع الله عند من؟ جواب عند نفسه. قيل وهل تعلمون لذلك نظيرا في الشرع؟ فالجواب نعم، قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، فهو يستعيذ بالله من الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فثناء الله على الله واقع، فكذلك شفاعة الله عند نفسه واقعة، فيشفع الله عز وجل عند نفسه فيخرج من النار أقواما. واضحة المسألة؟ واضحة غير واضحة؟ ثم ذكر النوع السادس من أنواع الشفاعة فقال الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره كما في الصحيحين، فهي في عند مسلم وعند كذلك البخاري، لكن الأحاديث في مسلم أكثر وأبين لفظا. وهذه الشفاعة شفاعة خاصة لأن الكافر ممن حضرت الشفاعة له كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فشفاعة الشافعين لا تنفع الكافرين في آية أخرى بهذا المعنى، لكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومعنى قط قط بالسكون والتنوين بالكسر، قط قط يعني كفى كفى أو حسبي حسبي. ثم يبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيح. فالنار لا تزال تطلب حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينجمع بعضها إلى بعض، وتقول حسبي حسبي. وأما الجنة فيبقى فيها فضل يعني زيادة عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. ووقع في البخاري قلب في هذا الحديث فينشئ الله أقواما فيدخلهم النار، فهذا غلط من الرواة. الصحيح أن الخلق الذي ينشأ يجعله الله عز وجل للجنة. ثم قال المصنف وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. ولمحدث اليمن العلامة مقبل بن هادي الوادعي أسبغ الله عليه شآبيب الرحمة كتاب جامع ذكر فيه أحاديث الشفاعة اسمه كتاب الشفاعة، هو أجمع الكتب التي احتوت أحاديث الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ جواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه رحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من متعلقات اليوم الآخر فقال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله، أي بسبب عمله؟ ثم أجاب عنه بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا من أحسن الأجوبة، فإن من قواعد الأجوبة كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات الاكتفاء بخطاب الشرع إذا كان مغنيا وافيا بمقصود المستفتي. فهذا السؤال وقع الجواب عنه بنص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن إنسانا سئل عن ماء البحر أهو طهور، فأكمل الأجوبة أن يقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، اتباعا للخطاب النبوي. ونظير ذلك ما وقع من المصنف رحمه الله تعالى فأجاب بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أي ولا أنا أنجو من ذلك إلا أن يتغمدني الله، يعني يشملني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. وهذا الحديث فيه من الدلالات اللفظية المهمة الإعلام بأن ما ورد من الأدلة وفيه منكم أو فيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في الخطاب لهذا الحديث المصرح، لأنه لو لم يكن مندرجا لما قالوا: ولا أنت يا رسول الله. فلو كان منفصلا عنهم بائنا منهم لما سألوه ذلك السؤال، ولكن لما علموه منهم صلى الله عليه وسلم قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فما وجدت من خطاب الشرع فيه منكم أو فيكم ونحو ذلك، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك. ومنه حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا يدل على امتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. من وين وجه الدلالة؟ لأنه قال: لن تروا ربكم، فيكون هو صلى الله عليه وسلم مندرج في هذا الخطاب لحديث أبي هريرة هنا الذي ذكره المصنف. الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم يندرج في جملتهم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هو باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم. هكذا عندكم السياق: إذ المسبب وجوده بوجود سببه، هكذا بعدها عندكم إيش؟ والمنفي ذلك. النسخة الثانية التي هي نسخة تلميذه فيها زيادة التي أثبتت في الهامش في الحاشية، لكن عدل عنها المصنف فأسقطها في نسخة الكتاب. نعم. والمنفي في الحديث والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغره عن الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى السؤالات المتعلقة باليوم الآخر بهذا السؤال اللاحق بما سبق، فقال: ما الجمع بين هذا الحديث، يعني المتقدم، وبين قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ فإن الناظر يتوهم وجود اختلاف وتنازع بين الدليلين، ففي الحديث الأول أن دخول الجنة لا يكون بسبب الأعمال وإنما برحمة الرب سبحانه وتعالى، وفي الآية ما يتوهم منه عند بعض الناظرين أن دخول الجنة يكون بالعمل فهي سبب له، وأجاب المصنف عن ذلك بقوله: لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، لكن تلك الأسباب لا تستقل بنفسها في حصول المسبب، بل هي تحت مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل اقتضت أن دخول الجنة لا يكون فقط بسبب العمل، بسبب العمل ورحمة الله سبحانه وتعالى، فوجود السبب لا يلزم منه وجود المسبب، فربما تعاطى الإنسان سببا ولكن الله سبحانه وتعالى يسلب ذلك السبب سببيته وتأثيره، كمن يقدر أنه يأكل دواء ثم لا ينفع هذا الدواء معه مع أنه ينفع مع غيره، فيكون سببا لكن لم ينتج عنه تسبيبه وهو أثره وغايته، فيكون العمل سبب لدخول الجنة لكنه لا يستقل بذلك، بل مقترن برحمة الله سبحانه وتعالى. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، وتسمى باء الثمن، وهذه التسمية هي تسمية الفقهاء ولا توجد عند النحاة، ونص الفيومي في المصباح المنير على اختصاص الفقهاء بها وهي من إفاداته، وكتاب المصباح المنير فيه جمل من ضنائن الإفادات وذخائر المعلومات، وهو من أحسن المصنفات اللغوية التي ينبغي أن يقرأها الطالب، اشتماله على جملة من الفوائد النادرة ومن جملتها هذا المحل، فإن النحاة يسمونها باء العوض والمقابلة، يسمونها باء العوض والمقابلة. فالمنفي في الحديث هو كون الجنة تكون ثمنا وعوضا عن الأعمال، فالعبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويتنم المعاصي لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ فمقابلة نعم الله عز وجل غير ممكنة، لقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلما أخبر العبد بأنه لا يحصيها علم أن مقابلتها بالشكر الكامل متعذرة، ولكن العبد يجتهد قدر وسعه في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وبهذا يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الخامس من أركان الإيمان، ويزدلف في الجملة المقبلة ما يتعلق بالركن السادس وهو الإيمان بالقدر. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.